وإن كان بعضهم أشد كفرا من بعض، فلا شك أن المشركين أشد كفرا من الكتابيين، لأن الكتابيين عندهم إيمان، عندهم من الإيمان بالرسل والكتب ما ليس عند المشركين الذين يعبدون الأوثان، فإنهم لا يؤمنون بكتاب ولا يؤمنون برسول. نعم.